بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. سؤال وجواب. سؤال وجواب. سؤال وجواب، برنامج يجيب عن تساؤلاتكم واستفساراتكم في الدين والحياة. سؤال وجواب، برنامج يقدمه لحضراتكم الدكتور محمد الكامل سعادة والأستاذة سندس هلالي. بالصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نستهل حلقة اليوم من سؤال وجواب، وقبل ما نبدأ في استعراض الأسئلة نحب نرحب بالسادة المستمعين ونشكرهم على وفائهم الدائم وتشجيعهم كذلك لنا، ونحب نرحب كذلك ترحاب خاص بالدكتور والقاضي محمد كامل سعادة اللي ديما ينورنا بإجاباته الواضحة والمتميزة. مرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا بابنتي الفاضلة سندس، وأهلا وسهلا بالسادة والسيدات المستمعين والمستمعات في إذاعة الزيتونة من تونس الخضراء، ونحن نتوجه إليهم بالشكر الجزيل على جميل اهتماماتهم ببرامج إذاعة الزيتونة وعلى وجه الخصوص برنامج سؤال وجواب، ونسلم عليكم فسلام عليكم سلاما لا يكاد يوصف وثناء أرق من النسيم وألطف، وشكرا. شكرا لك دكتور. نبدأ على بركة الله بأول سؤال وصلنا من المستمع عبد السلام، ويسأل هل من الممكن الصلاة في وسيلة النقل في حالة السفر وكيف تؤدى هذه الصلاة؟ يعني يسأل على الطريقة اللي تتأدى بها الصلاة في وسيلة النقل. نعم، سؤال جيد هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. هذا السؤال طيب جيد. هو احنا نعرف بالنسبة للصلاة في حالة السفر وكيفية الصلاة في حالة السفر. ده أولا ساعة كيفية الصلاة في حالة السفر، تطلع عليه الإنسان يحتمل يمشي يسافر سواء داخل البلاد في مختلف أنحاء الولايات، ونعرف احنا السفر هذا هو يعني أقل مسافة هي 81 كيلومتر، هذا ما أجمع عليه تقريب كثير من الفقهاء مستوحين ذلك من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحيث إذا كان زاد السفر على 81 في الحالة هذه ينجم المسافر باش يقصر الصلاة اللي هي تعترضه أثناء السفر، وهنية بطبيعة الحال الإقامة يزم ينوي من قبل أن لا تمتد أكثر من 4 أيام، يعني بما يساوي 20 صلاة. إذا كان من أول الأمر هو عنده باش يقيم أكثر من 4 أيام تولي يصلي صلاة حضرية، يعني يصلي 4 ركعات بالنسبة للظهر و4 ركعات بالنسبة للعصر و4 ركعات بالنسبة للعشاء. أما إذا كان دون 4 أيام يصلي 2 ظهر ويصلي 2 عصر ويصلي 2 العشاء. ما عدا صلاة المغرب يصليها كيف ما هي 3 ركعات. لا إيوا هذيك صلاة وترية مليح، لكن في الحالة هذه أي سيدي المسافر نقول واحنا باش يسافر من هوني لصفاقس مثال في سيارة أجرة ولا في حافلة ولا في الرتل، وإلا حتى في سيارة خاصة دكتور. لا سيارة خاصة ينجم يوقفها، القضية فيهاش هي القضية كون من نجمش يتحكم في نفسه وخارج على نطاقه. سيارة الأجرة إذا كان يقفل وقلوا بجن صلي بارك الله فيه ربي جزي بالخير، لكن هنالك مصالح أخرى يحتمل اللي لك بين معاه ما ينجموش بس كل واحد شنو مصلحته، تولك الأمر ذا خارج على نطاق اللي يحبش يصلي مليح. هذا من ناحية. كذلك الشأن بالنسبة للقطار، القطار ما يقفش. كذلك الشأن بالنسبة للحافلة، ملا في الحالة هذه أدركته صلاة ويعرف وقت اللي يوصل هو للمكان مثلا باش يمشي لصفاقس باش تفوته وقت الصلاة، صلاة العصر مثلا ولا صلاة أخرى وكذا، في الحالة هذه بإمكانه أن يصلي يعني بالكيفية اللي ينجم يصلي بها. إذا كان هو في السيارة يصلي على الفوتيه متاع السيارة، يصلي هو جالس ويكبر ويتوكل على الله سورة الفاتحة وما تيسر من تلاوة القرآن، ثم يركع يعني يومئ بركوعه، هكا ينحني وإلى السجود ينحني أكثر للسجود، هذا إيماء للسجود، وثم يجيب الركعة الثانية وهكذا حتى يكمل الصلاة متاعه وهو جالس. نعم، كل ذلك يسر من الله سبحانه وتعالى، حيث قال في كتابه العزيز: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وفي قوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج به. أما إذا كان هو في الرتل في التران وإلا في الحافلة، في الحالة هذه ينجم يقف، وينجم في الرتل كيف ينجم يقف، ملا يؤدي صلاة ويقف، يقول وإحنا قدام الفتاية اللي قاعد عليه يقف قدامه باش يجيب الركعة الأولى به، ملا في الحالة هذه يقف يقرأ الحمد لله ويقرأ ما تيسر من القرآن، ثم من ناحية أخرى بإمكانه أن يركع ثم يرفع من الركوع ثم يجلس ويومئ إلى السجود، يطبس راسه هكا وهو يعني ينظر إلى مكان سجوده سجدتين، وبعد يجيب الركعة الثانية وهكذا. إذن الكيفية اللي هو في الحافلة والكيفية اللي هو في الرتل تختلف نوعا ما عن الكيفية اللي هو لو كان في السيارة، لأن السيارة من نجمش يقف، بعض السيارات من نجمش يقف، ملا في الحالة هذه يصلي بها الكيفية اللي هو ينجم يصلي بها ورب يتقبل الأعمال، وهذا كله تسير من الله كما ذكرت. ونقول رب إن شاء الله يجعل هذه الصلاة خالصة لله سبحانه وتعالى، وهي دليل على قوة إيمان صاحبها، لأنه يحب يصلي صلواته في أوقاتها. قال تعالى في كتابه العزيز: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ربي يتقبل الأعمال، ونقف عند هذا الحد، والله ورسوله أعلم. سؤال المستمع آدم يقول أنه يواظب على صور معينة في كل صلاة، فهل من الممكن اتباع هذه الطريقة أم يجب عليه التنويع في الصور القرآنية؟ لا مانع من ذلك، نعرف أحنا تو بالنسبة للصلاة الفاتحة هي فرض معروف هذا، بالنسبة للصورة سواء صورة معينة يقرأ بها أو صور معينة أو آية معينة أو جزء من الآية يختم بها المعنى، فهذا لا ضرر في ذلك، وربي يتقبل إن شاء الله وصلاته صحيحة بإذنه تعالى. بحيث إذا كان صاحب السؤال يعني يقول أنا نحفظ صور معينة، ربي يتقبل العمل، صلاته صحيحة بإذنه تعالى. دكتور، فقط سؤال وليد اللحظة، هو في الحقيقة هل بالاستطاعة أنه مثلا في أثناء الصلاة في ركعة يصلي بالفاتحة ويقرأ أكثر من سورة، سورة مثلا الإخلاص وسورة الفلق في ركعة واحدة؟ الأمر هذا يجوز بالنافلة، أما في الفرض يكتفي بتلاوة سورة أو آية أو جزء من آية يتم بها المعنى، هذا هو. تبقى في النفل يجوز أن يقرأ أكثر من سورة، وهذا نعرفه في صلاة التراويح مثلا، وحتى كذلك في النوافل، هذا هو، والله ورسوله أعلم. بارك الله فيك دكتور. ننتقل إلى سؤال المستمعة زهرة، تقول أنه عندها مقدار من الذهب تستعمل فيه ومقدار آخر ما هيش تستعمل فيه، تسأل فهل توجب عليها الزكاة على الذهب الغير مستعمل أو لا؟ المسألة هذه فيها تفصيل. أولا الذهب اللي هي تستعمله تتزين به هذا لا زكاة عليه، هذا من ناحية. نمشيه للذهب اللي هي ما تستعملوش وما عندهاش نية باش تستعمله، إذا شرط هنا لا عندها هي نية باش تستعمله، مخملته هكذا وما تستعملوش تماما، به في الحالة هذه يولي يزكى عليه مهما كان مقداره. به ونزيد حاجة إذا كان تسمح أستاذة، وهو الذهب كذلك المهشم، هذا نقول وإحنا خاتم مكسر ولا مثلا شركة مقطوعة ولا فردة مقطوعة ولا حاجة كمن هكا، وما عندهاش نية باش تصلحها، هذا المدار ما عندهاش نية باش تصلحها باش تزين بها، في الحالة هذه تزكي عليها. أما إذا كان عندها نية باش تصلحها وباش تزين بها وكذا فلا زكاة عليها، هذا شأن بالنسبة للمرأة. وثم من ناحية ثانية إذا كان تسمح توا إحنا في فصل صيف، وفصل صيف عادة ما يكون موسم للأعراس والزواج، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الأفراح هي زينة وطيبة على أصحابها وعلى أهليها، وهذا الزواج يعني يكون مبارك على أزواج وعلى الزوجات وعلى العائلات، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يطيل العشرة الطيبة وأن يكون الزواج ناجح وينجب فيه الذرية الصالحة والأبناء الصالحين الناجحين في حياتهم المتمسكين بدينهم المتخلقين بأخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام. ملأ الأم مخملة، نقول وإحنا كمية من الصياغة، الواش مخملتها الكمية من الصياغة، هذه مخملتها لبنتها نهار اللي باش تعرس باش تخرجها لبنتها كذا، به ملا لما كانت هي ما عندهاش نية باش تستعمل هالنوع من الصياغة، وإنما محضرت لها حتى لين يجي شكون يخطب بنتها وشكون يتزوج وكذا وكذا، فهذه زكى عليها. مليح. ثم حاجة أخرى إذا كان تسمح لي، أن المسألة هذه شيء مرتبط بعضه. ثم بعض عائلات أو بعض الأمهات تأخذ صياغة ما عندهاش نية باش تستعملها، وإنما تكريها، تكريها في الأفراح لعائلات أخرى ولا لزوجات ولا لمن قرب الزواج متاعهم حاجة كمن هكا، تكريها تكريها مدة معينة. ثم المقابل متاع الكراء، أكل المقابل متاع الكراء ذاك وقت اللي يتجمع ما بين يديها ويوصل للنصاب ويتعدى عليه الحول، هذاك تزك عليه. كذلك الصياغة اللي هي نويتها للكراء ما يش عندها نية باش تستعملها للزينة، هذيك كذلك يعني تزك عليها. بارك الله فيك. نقف عند هذا الحد، والله ورسوله أعلم. ننتقل إلى سؤال المستمعة سعيدة، تقول أنه بحكم وجودها المستمر في البيت تشاهد التلفاز بصفة مستمرة ودون انقطاع، الشيء اللي أثر على نفسيتها وحتى على أدائها لصلاتها في الوقت. هذا المسألة متاع الشغل الشاغل، من يشتغل بشيء دنيوي وهذا يبعده عن أداء العبادة حتى الدرجة أنه ينسى العبادة نتاعه، ينسى صلواته مثلا ولا ينسى أعمال الطاعة اللي هي واجب عليه باش يقوم بها، ولهذا هذا يكون آثم الشخص هذا. ما لا أدركتنا الصلاة وجب علينا أن نصلي، نسكر التلفزة شنو المانع؟ من خليوش هالشواغل هذه كلها تملأ قلوبنا 200% حتى لين ينسى الإنسان دينه وينسى ربه وينسى يعني العبادة اللي هو ملزم بأداه. قال تعالى في كتابه العزيز: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. صدق الله مولانا العظيم. ملا إذا كان هذه الشواغل بشتلهيه عن ذكر ربه وينسى ذكر ربه وللعقاب تعه في الدنيا وفي الآخرة، وما تعرف ربي سبحانه وتعالى قادر على كل شيء قدير، ولهذا أوقات الصلوات ثم حاجة في التلفزة نسكر التلفزة الصوت هذا نقص فيه وكذا، واحد يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى يؤدي الواجب متاعه، بعد يحب يتفرج في التلفزة يتفرج، ويتفرج في التلفزة في الحاجات الباهية مش في الحاجات الخايبة اللي هي تفسد دينه وربما تفسد أخلاقه أيضا، يتغير يتأثر بها ولا ربما حتى تؤثر حتى على أعصابه، يبدأ متأثر بها وما يجيهش النوم وتولي هواجس وكذا وكذا. ولهذا كل حاجة اللي هي ضر بالإنسان سواء كان ذلك في دينه أو في بدنه أو في أعصابه أو في نفسه فهو يبتعد عنها، والله ورسوله أعلم. مستمع أحمد يقول أنه يواظب على صلاة قيام الليل إلا أنه يشعر بنعاس خفيف في الفترة التي يقرأ فيها القرآن وينتظر فيها أذان الصبح، فهل يجب عليه إعادة الوضوء أم لا؟ لا، هو النوم الخفيف ولا النعاس الخفيف اللي هو يقول وإحنا ما يرقدش معاه تماما ويغيب عقله معاه، فهذا النوم الخفيف ما ينقذش نعم اي ما يطلبش إعادة الوضوء، ما ينقذش الوضوء، وانما انه هو اللي ينقذ الوضوء هو النوم العميق. وكيفاش يعرفوه النوم العميق؟ قالوا مثلا اذا كان في يده حاجه، في يده سيلو مثلا ولا في يده سبحه ولا في يده حاجه، وكل حاجه ديك وقت اللي هو جاه النوم هذا وكذا طاحت من يده ترخاء ولا ربما حتى اللعاب سال، فهذه علامات كون هذا نوم ثقيل وقتها ينتقض عليه الوضوء. اما هو مثلا دوب ما جاته نعسه هكا وسمع صوت تفطر، هذا خفيف هذا لا ينقذه به، هذا من ناحية. وثم من ناحية ثانية قلت لي أنت في خصوص النافلة وهكا جيه نعاس وكذا، إذا كان قرب وقت الصلاة يهوني يشغل نفسه بتلاوة القرآن بقدرة الله السميع العليم يلقى نشاط وتطمئن نفسه حتى لين يؤدي صلاته، وإذا كان هو مثلا نقول وإحنا مازال الوقت طويل وجاه النعاس هنا في الحالة هذه يمشي ياخو راحته في النوم ولو قليل تهدأ أعصابه ويقرأ هون قبل ما يرقد، يقرأ قوله تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر، وعندما يصل إلى قوله تعالى حتى يقف هنا يقول يا ربي إن شاء الله نحب نقوم يا ربي لصلاة الصبح ناشط وصلاة الصبح نصليها حاضر، يا ربي نحب نفيق ونحب نستيقظ من نومي كذا، ربي سبحانه وتعالى يبعث له ملك يفيقه ويكون ناشط يتوضأ ويؤدي صلاته ومن بعد كيف يحب يرقد يتفضل، وإن شاء الله نوم الهناء ونوم الطمأنينة وربي إن شاء الله يتقبل الأعمال، والله ورسوله أعلم. نوصل دكتورة إلى سؤال الختامي من المستمعة خلود، سؤالها يقول أنه بحكم حرارة الطقس تستعمل في مرهم ضد الشمس خاص بالوجه لكن تستعمله بعد الوضوء، فهل هذا صحيح أم يجب عليها أن تستعمله بعد إتمام الصلاة؟ لا ما ماشي مانع، بعد ما تتوضأ تنجم تعمل المرهم هذا يعني نوع من نقول احنا زيوت ولا حاجه كي من هكا، لا باس في ذلك. المدار على الكون تعملوا بعض الوضوء ونجم تصلي به. ايه نجم تصلي به، لا مانع في ذلك. نعدي قاعده فقهيه استاذ في هذا. الاصل في الاشياء الحليه، الاصل في الاشياء الطهاره، ولهذا هو محمول على الطهاره، ففي هذه الحاله تصلي به، وان شاء الله صلاه صحيحه وربي يتقبل اعمال، والله ورسوله اعلم. بارك الله فيك دكتور على كل التوضيحات بخصوص الاسئله اللي وصلت لبرنامج سؤال وجواب. احنا مستمعينا الكرام نوصلوا هكا لختام حصه اليوم، في انتظار اسئلتكم اللي باش توصلنا ان شاء الله على البريد الالكتروني، وحتى يجمعنا بكم لقاء جديد. نسال الله لي ولكم ان يجعلنا ممن يعمل لحسن الاخره ولطاعه الله ورسوله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع برنامج سؤال وجواب.